عمدة خبر، والحال لا يكون عمدة وإنما هو فضلة. قال منتصب، أي أن النصب ثابتا له، أن النصب ثابت له ولازم له. فلو قلت جاء أو المثال السابق مثلا قلنا زيد قائم، هذا وصف، لكن لو قلنا إن زيدا أو جاء إن رجلا قائما، فلاحظ هنا قائما وصف لرجل ومنصوب لكن لا يلزم النصب، يعني قد يأتي مرفوعا تقول هذا رجل قائم، فالصفة قد تأتي منصوبة لكن لا تكون ملازمة للنصب. أما الحال فإنه يكون ملازما للنصب. قال مفهم في حال، قلنا المقصود بهذه العبارة هي الدلالة على الهيئة، يعني قد يكون مثلا التمييز لله دره فارسا، ففارسا هنا لا تدل على الهيئة وإنما التعجب، يتعجب الإنسان منه، فللدلالة على الهيئة المفهم في حال تخرج التمييز، تخرج التمييز. إذن يتلخص عندنا أن الحال وصف، فضلة، منتصب، مفهم في حال، أي الدلالة على هيئة صاحب الحال. مثال ابن مالك كفردا أذهب، الجملة طبعا أذهب فردا، فهنا حال فردا من صاحبها وهو الفاعل أذهب أنا، وتحققت فيه الشروط وصف وفضلة ومنتصب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا، يعني الحال يكون منتقلا ومشتقا، منتقلا يعني لا تكون ملازمة لصاحب الحال وإنما تكون منتقلة، يعني يقول جاء زيد ضاحكا، فضاحكا حال من زيد، لكن هل هي صفة ملازمة ثابتة أو منتقلة؟ أحيانا يكون زيد ضاحكا وأحيانا باكيا، فتنتقل الصفة. قال مشتقا أيضا يعني ما يكون جامدا، يعني ما يكون جامدا، ولكن قال يغلب، لاحظ يغلب، يعني هذا الغالب. وقد يأتي أحيانا الحال ملازما لصاحبه أو جامدا، كقول تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيفا حال وهي ملازمة للإنسان. وأيضا بالنسبة للجمود فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، أيضا هذا جمود غير مشتق. طيب يقول مالك هنا الحال يغلب عليه أن يكون منتقلا مشتقا لكن ليس مستحقا، أو ليس مستحقا، كلا المعنيين صحيح، يعني هذا الأمر ليس أمرا يستحقه الحال دائما أو مستحقا له دائما، وإنما في الغالب، في الغالب يكون كذلك. طيب ثم بين متى يكون جامدا، قال ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف، كبعه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا أي كأسد. يقول يأتي الجمود في حال السعر، يكون سعر أو في حال مبدي تأول أي التشبيه، فيأتي الحال جامدا يكثر الجمود إذا كان مؤولا بمشتق، طبعا هذا تأويل غير متكلف، أو يدل على سعر. قال مثال بعه مدا بكذا، يعني بعه مدا بدرهم مثلا، يعني بعه مدا مسعرا بدرهم، فإذا كان يدل على سعر فأيضا يكثر أن يكون جامدا. قال في البيت تبعه مدا بكذا، قال أو يدا بيد، هذا أيضا يأتي الحال فيه جامدا إذا كان مفاعلة مفاعلة، بعه يدا بيد أي مناجزة، بعه مناجزة يدا بيد، فأيضا هذا يأتي ويكثر في الحال. أو تشبيه، أو تشبيه، وكل هذه الأمثلة ذكرها المؤلف في هذا البيت، كر زيد أسدا أي مشبها بالأسد، ولهذا قال أي كأسد، أي مشبها بالأسد، كر زيد أسدا أي مشبها بالأسد. إذن هنا الحال يكثر الجمود فيه في هذه المواضع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. الحال هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن الحال يكون نكرة ولا يكون معرفة، بخلاف ماذا؟ بخلاف صاحبه، فإن صاحب الحال يكون معرفة. فالحال قال المؤلف رحمه تعالى إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. فهمنا من هذا البيت أن الحال لا يكون إلا نكرة، لا يكون إلا تقول جاء زيد راكبا، رأيت الطالب مسرعا، فلاحظ أن صاحب الحال معرفة لكن الحال نكرة. قال طيب في حالة ورود الحال معرفة، قال أوله واعتقد أنه نكرة، ولهذا قال والحال عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى، اعتقد أنه نكرة معنى كوحدك اجتهد. لاحظ الجملة اجتهد وحدك، فهنا معرفة لأن هنا وحد أضيفت إلى الضمير والضمير المعارف، وما أضيف إلى معرفة فهو معرفة أي نكرة تضاف إلى معرفة فإنها تكتسب التعريف، وأي نكرة تضاف إلى نكرة فإنها تكتسب التخصيص يعني يقل الشيوع فيها. فمثلا لو قلت كتاب رجل، هنا كتاب نكرة وأضيف إلى نكرة لم يستفد التعريف، فالكتاب لا يزال نكرة لكنه استفاد التخصيص يعني قل الشيوع فيه، يعني ما يمكن يكون كتاب امرأة أو كتاب طفل وإنما كتاب رجل، فقل الشيوع فيه من حيث التنكير لكنه لم يكتسب التعريف. متى تكتسب النكرة التعريف؟ إذا أضيفت إلى معرفة، وبهذا نعرف أن المعارف ما تضاف، المعارف ما تضاف يعني للضمائر واسماء الإشارة ما تضاف لأنها معرفة، والمعرفة ما تضاف لكي تكتسب التعريف وإنما هي في الأصل معرفة. طيب قال هنا المؤلف رحمه تعالى والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد، هنا وحدك معرفة فاعتقد الجملة اجتهد منفردة، اجتهد منفردة فتصبح نكرة. ثم قال ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. هنا يبين المؤلف رحمه تعالى أن الحال كما أشرنا في البداية يكون وصف، لكن هنا قال أيضا يأتي مصدر منكر وبكثرة، وبكثرة كما قال تعالى ثم ادعهن يأتينك سعيا، لاحظ سعينا المصدر منكر، وادعوه خوفا وطمعا أيضا هذه مصدر منكرة. وكذلك المثال ذكر المؤلف كبغتة زيد طلع، يعني زيد طلع بغتة، فبغتة هنا حال وهي مصدر، وهي مصدر. ثم قال ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن صاحب الحال معرفة، يعني هو تحدث عن الحال وبين أنه نكرة، هنا يتحدث عن ماذا؟ عن صاحب الحال، وأنه لا بد أن يكون إيش؟ معرفة. تقول جاء الطالب مقبلا، جاء المعلم مسرعا، جاء زيد راكبا. إذن لاحظوا أن صاحب الحال معرفة، لكن قال هنا أشار رحمه الله أنه أحيانا يأتي نكرة لكن لا بد له من مسوغ مثل المبتدا. المبتدا الأصل أنه معرفة ولا ينكر إلا بمسوغات، كذلك هنا صاحب الحال لا بد أن يكون معرفة ولا يأتي نكرة إلا بمسوغ، ولهذا قال ولم ينكر غالبا ذو الحال، يعني صاحب الحال إن هنا بدأ يذكر المسوغات، إن لم يتأخر. إذا تأخر صاحب الحال عن الحال فإنه هذا من مسوغات أن يكون نكرة. فمثلا قلت هذا قائما طالب، لاحظوا هنا طالب صاحب الحال متأخر عن الحال، فقائما الحال تقدمت، فساغ أن يكون صاحب الحال نكرة، ولهذا طالب نكرة. لكن ما يستقيم لو قلت هذا طالب قائما، لا ما يستقيم، ما يكون حال هنا. مسوغات أن يكون صاحب الحال نكرة أن يتأخر عن الحال. كذلك من مسوغات قال أو يخصص، أيضا من المسوغات أن يخصص إما بإضافة أو بوصف، يعني التخصيص هذا إما يكون بإضافة يضاف صاحب الحال أو يوصف، فهذه كلاهما يسمى تخصيصا. المثال الأول في أربعة أيام سواء للسائلين، شوف أربعة صاحب الحال وهو نكرة لكنه خصص بالإضافة، أربعة مضافة أيام مضافة إليه، ولهذا ساغ أن يكون نكرة. أو وصف قال فيها يفرط كل أمر حكيم أمرا من عندنا، فلاحظوا أن صاحب الحال أمر لكنه وصف، فخصص وصف بحكيم وهذا من التخصيص، ولهذا ساغ أن يكون نكرة. قال أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهية، كذلك أو يبن يعني يظهر، يأتي من بعد نفي يكون مسبوق بنفي أو مضاهية شبه النفي وهو النهي والاستفهام. فإذا سبق صاحب الحال بالنفي أو شبه النفي فيسوغ في هذه الحالة أن يكون نكرة. قال تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، فالحال هنا جملة ولها كتاب، وصاحب الحال قرية نكرة، لكن المسوغ هو أنها مسبوقة بنفي وما، وشبه النفي كالنهي ذكر المؤلف مثاله. لاحظ قال كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، فمستسهل الحال وامرؤ نكرة، لكن المسوغ لها أنها سبقت بنهي لا، فالنهي يشبه ماذا؟ يشبه النفي. فإذا وجد نفي أو شبه فإنه يسوغ في هذه الحالة أن يكون صاحب الحال نكرة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونواصل بإذن الله لقاءنا الأسبوع القادم فيما يتعلق ببقية الأبيات في هذا الباب الحال. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم في العلم النافع والعمل الصالح، جزاكم الله خيرا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.